من نهاية الأرب الجزء السادس عشر صفحة 402 حوادث السنة الخامسة فيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد الناضرية وجورية بنت الحارث المصطلقية وفيها زلزلة المدينة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستعتبكم فاعتبوه وفيها سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وقد تقدم ذكر ذلك في الباب الأول من القسم الثالث من الفن الثالث في الجزء التاسع من هذه النص وفيها كانت غزوة بني المصطلق بالمرسية وحدث في هذه الغزوة وقائع نذكرها في هذا الموضع فيها ما وقع بين المهاجرين والأنصار وحديث الإفك وخبر التيمم ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسية وما قال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق قال محمد بن إسحاق لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المريسية وهو ماء لبن المصطلق في نزوله من غزوته إياهم وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له هجاجة ابن مسعود يقود فرسه فازدحم هجاجة وسنان ابن وبر الجهني حليف بني عوف ابن خزرج على الماء فاقتتل فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ هجاجة بهجها يا معشر المهاجرين فغضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن الأرقم غلام حدث فقال أو قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل ثم أقبل على من حضره من قومه وقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم قال فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وعند عمر بن الخطاب فقال عمر مر به عباد بن بشر فليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لا ولكن آذن بالرحيل فارتحل الناس في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها وجاء عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قلت ما قال زيد بن أرقم عني وما تكلمت به فقال من حضر من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل قال فلما استقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه أسيد بن حضير فقال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها قال أو بلغك التي هي بين القصرين بالقاهرة المعزية في جماد الأولى سنة 15 و700 فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه أسيد بن حضير فقال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها قال أو ما بلغك ما قال صاحبكم قال أي صاحب قال عبد الله بن أبي قال وما قال يا رسول الله قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأزل قال فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت فهو والله الذليل وأنت العزيز قال ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه لا يرى أنك استلبته ملكا قال ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمس وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبسوا إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما قال وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من عبد الله بن أبي قال ثم هبت ريح شديدة تخوف الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخوفوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا المدينة وجدوا رفاع ابن زيد ابن التابوت أحد بني قنيقاع وكان من عظماء يهود وكهفا للمنافقين مات ذلك اليوم ونزلت الصورة التي ذكر الله تعالى فيها المنافقين في ابن أبي ومن قوله ومن قال بقوله فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى لله بإذنه. وبلغ عبد الله ابن أبي ابن سلول ما كان من أمر أبيه فقال يا رسول الله إنها بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغت عني عنه، فإن لست فعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترفق به ونحسن صحبته صحبته ما بقي معنا. وكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا كان قوم هم الذين يعاتبونه يعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعت له، أم لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. ومن الحوادث التي في هذه الغزوة حديث الإفك، ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين وغيرهم، فيه وما أنزل الله تعالى من براءة عائشة وفضل أبيها رضوان الله عليهما. هذا الحديث قد تداوله الرواة وأهل الأخبار والسير، فمنهم من زاد فيه زيادات كثيرة، وذكر تحامل من تحامل من أمر الإفك وتعصب من تعصب، فعلمت أن إيراد ذلك من أقوالهم يقتضي أن يصير في نفس من سمعه من أهل السنة شيئا ممن تكلم عليه بما تكلم، ولعل ذلك لم يقع. فرأيت أن أقتصر منه على ما ثبت في صحيح البخاري واتصل لنا بالرواية الصحيحة، وذكرت زيادات وذكرها ابن إسحاق رحمه الله واهتدي إلى إيرادها مما لا ضرر فيه، نبهت عليها بعد ما ساق الحديث على ما تقف عليه إن شاء الله تعالى. ونبدأ بحديث البخاري. حدثنا الشيخان المسندان المعمران شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب نعمة الصالحي الحجار وستة الوزراء أم محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين عمر بن أسعد بن المنجة التونخية الدمشقانيان قراءة عليهما وأنا أسمع بالمدرسة المنصورية التي هي بين القصرين بالقاهرة المعزية في جماد الأولى سنة 1575. قال حدثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله الحسين ابن المبارك ابن محمد بن يحيى الزبيدي في شوال سنة 3600 بدمشق بالجامع المظفري بسطح جبل قاسيون قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السجري قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 1553. قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي في شوال ذي القعدة سنة 65 و400. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن حموية السرخسي في سفر سنة 31 و300. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربي بفرب سنة 16 و300. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المخاري قراءة عليه بالتبريز سنة 48 و200 ومر في سنة 52. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث ابن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وألقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فيأتينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودلونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفى ظفار قد انقطع، فالتمحت عقدي وحبسني ابتغاءه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديث السن، فبعثوا الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزل الذي كنت به، وظننت أنهم سيفتقدوني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش، فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حيث رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ علي يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحو الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يقضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت. فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح ابن أسادة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرقها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنآه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت قل وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فاستكت مرضا على مرضي. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يبقى لي دمع ولا اقتحل بينهم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما حين استلبت الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة ابن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهلهم والذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليه والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقه. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمر أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا،

قالت عائشة. فلما أنزل الله تعالى هذا في براءته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح ابن قتادة لقرابته وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنها. ما قال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزع منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما رأيت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. انتهى حديث البخاري. وروى أبو محمد بن عبد الملك ابن هشام بسنده إلى عروة ابن الزبير وعبد الله ابن عبد الله ابن عتبة وعبد الله ابن الزبير عمر وعمرة بنت عبد الرحمن، كلهم يحدث عن عائشة رضي الله عنهم بنحو هذا الحديث. وزاد فيه من قول أسامة ابن زيد فأثنى خيرا وقاله، ثم قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وهذا هو الكذب والباطل. قال: وإما علي بن أبي طالب فإنه قال: يا رسول الله إن النساء كثير وإنك لقادر على أن تستخلف وأسأل الجارية فإنها ستصدقك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها، فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا شديدا وقال: اصدقي رسول الله، وساق نحو ما تقدم وقال في خبر الوحي. قالت: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجى بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسي، فأما أنا حين رأيت ما رأيت فوالله ما فزعت ولا بليت، قد عرفت أني منه بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. وساق الحديث بنحو ما تقدم، ثم قال: قالت: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليه ما أنزل عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكان ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. فقال رجل من المسلمين في ذلك: لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجير ومصطح تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسقطة ذي العرش الكريم فارتحوا وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخاذي تبقى عمومها وفضحوا، وصبت عليه مقصدات كأنها شآبيب قطر من ذرة المذن تسبح. وحكى أبو عمر بن عبد البر في ترجمة مصطح وهو عوف ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي وأمه سلمة بنت صخر ابن عامر خالت أبو بكر الصديق، قال: وبكر الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق قال: قال أبو بكر يزيد مصطحا: يا عوف ويحك، هلا قلت عارفة من الكلام ولم تتبع بها طمعا وأدركتك حمية معشر أنف، ولم تكن قاطعا يا عوف من قطعة، هلا حلفت من الأقوام إذا حسدوا فلا تقول ولو عاينته قذعا لما رميت حصانا غير مقرفة أمينة الجيب لم نعلم لها خضعا في من رماها، وكنتم معشر أفك في ذي القول من لفظ الخنا شرعا. فأنزل الله وحيا في براءتها وبين عوف وبين الله ما صنع، فإن أعش أجز عوفا عما قالته شر الجزاء إذ ألفيته تبعا. ولعل هذا الشعر إن صح عن أبي بكر فيكون قاله قبل نزول قوله تعالى: وليأتي أولي الفضل منكم الآية، فإنه قد صح أن أبو بكر قال عند نزولها: والله إني أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. وعن محمد وقال محمد بن إسحاق حدثني أبي إسحاق عن يسار عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قال له قالت له امرأته أم أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال أهل الإثم، ثم قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته. قال ابن إسحاق وكان حسان بن ثابت قال شعرا يعرض فيه بصفوان ابن المعطل، فطرده صفوان فضربه بالسيف، ثم قال تلقى ذباب السيف عنك فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. فوسب ثابت ابن قيس ابن شماس على صفوان ابن المعطل حتى ضرب حسان فجمع يديه إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بني الحارث ابن الخزرج فلقيه عبد الله ابن الرواحة فقال ما هذا؟ قال أما أعجبك؟ ضرب حسان بالسيف والله ما أراه إلا قد قتله. فقال له عبد الله ابن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعه؟ قال لا والله. قال لقد اقترأت، أطلق الرجل فأطلقه، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فدعا حسان وصفوان فقال صفوان يا رسول الله أذاني وهاجاني فحملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسان أتشوهت على قومي إن هداهم الله للإسلام؟ ثم قال احسن يا حسان الذي قد أصابك. قال هي لك. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا عنها بيرحم، وهي قصر بني حديلة كانت مالا لأبي طلحة، وتصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه حسان في ضربته، وأعطاه سيرين أمه قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لقد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجلا حصورا ما يأتي النساء، ثم قتل بعد ذلك شهيدا رضي الله عنه. وقال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان منه في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حصان الرذان ما تزم بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، عقيلة حين من لؤي بن غالب كرام المساعي ميدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلى أناملي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحاسلي، له رتب عالي على الناس كلهم تقاصر عنها صورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بماحل. وقد روينا عن البخاري رحمه الله بالإسناد المتقدم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهاب بصره. فقال حصان الرذان ما تزن بريبة وتصبح ورثي من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت؟ عن مسروق أيضا قال دخل حسان على عائشة فشبب فقال حصان الرذان البيت؟ قالت لست كذلك. قال قلت تدعين هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره؟ قالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.